الصفحة 62 بعد 103. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ابن المبارك: هي الأعمال التي عملت لغير الله. وقال مجاهد: هي الأعمال التي لم تقبل. تفسير ابن تيمية. السؤال: بين خطورة العمل لغير وجه الله تعالى. الوقفة الثانية. الملك يومئذ الحق للرحمن. ومما يرتاح له القلب وتطمئن به النفس وينشرح له الصدر أن أضاف الملك في يوم القيامة لاسمه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء وعمت كل حي، وخلق هذا الآدمي الضعيف وشرفه وكرمه ليتم عليه نعمته وليتغمده برحمته، وقد حضروا في موقف الذل والخضوع والاستكانة بين يديه ينتظرون ما يحكم فيهم وما يجري عليهم، وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، فما ظنك بما يعاملهم به؟ تفسير السعدي. السؤال: ما الذي يستفاد من إضافة ملك يوم القيامة لاسمه الرحمن؟ الوقفة الثالثة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. من أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. تفسير ابن تيمية. السؤال: من أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه شيئا، دلل على ذلك. الوقفة الرابعة. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وفيه إيماء إلى أن شأن الخلة الثقة بالخليل وحمل مشورته على النصح، فلا ينبغي أن يضع المرء خلته إلا حيث يوقن بالسلامة من إشارات السوء. تفسير ابن عاشور. السؤال: من خلال الآية بين أهمية النصيحة بين الصديقين. الوقفة الخامسة. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أي والله لقد أضلني عن الذكر، أي عما علي طريق القرآن الذي لا ذكر في الحقيقة غيره، وصرفني عنه. تفسير البقاعي. السؤال: ما علامات صديق السوء؟ الوقفة السادسة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وكما جعلنا لك يا محمد أعداء من مشركي قومك، كذلك جعلنا لكل من نبأناه من قبلك عدوا من مشركي قومه، فلم تخصص بذلك من بينهم. يقول: فاصبر لما نالك منهم كما صبر من قبلك أولو العزم من رسلنا. تفسير الطبري. السؤال: من علامات صدق الداعية الابتلاء، وضح ذلك من خلال الآية. الوقفة السابعة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كذلك لنثبت به فؤادك، هذا جواب لهم تقديره: أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا فإنه نزل بأسباب مختلفة تقتضي أن ينزل كل جزء منه عند حدوث سببه، وأيضا من ناسخ ومنسوخ، ولا يتأتى ذلك فيما ينزل جملة واحدة. ورتلناه ترتيلا، أي فرقناه تفريقا، فإنه نزل بطول 20 سنة. تفسير ابن جزي. السؤال: اذكر بعض الفوائد في نزول القرآن منجمة، أي مفرقة. معاني الكلمات: لا يرجون لقاءنا، لا يؤمنون باليوم الآخر، وعتوا، تجاوزوا الحد في الطغيان، هباء، كالهباء وهو ما يرى في ضوء الشمس من خفيف الغبار، مقيلة، منزلا مريحا، بالغمام، بالسحاب الأبيض الرقيق. العمل بالآيات. العمل الأول: سل الله تعالى أن يتقبل أعمالك الصالحة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العمل الثاني: إن كان لك صديق سوء فهجره قبل أن تعض أصابع الندم على صداقته، وابحث عن صديق صالح وادع الله أن ييسر لك ذلك. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. العمل الثالث: اجعل لك وردا يوميا في قراءة القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. التوجيهات. التوجيه الأول: احذر من محبطات العمل من شرك ورياء أو من وأذى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. التوجيه الثاني: جعل الله لكل نبي أعداء من المجرمين، فإن رأيت من يعاديك فلا تبتئس ولا تحزن، فهذا طريق الأنبياء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. التوجيه الثالث: كتاب الله يثبت المؤمن على الحق مهما كثرت عليه الفتن واشتدت. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً.